سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. ينتقل الميكروفون الآن إلى الزميل إسماعيل ديودار. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بقرب فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة التي نتنسم منها عبق آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحييكم من مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. ونحن في هذه اللحظات التي يتجلى الله عز وجل فيها على عباده بالرحمات. أيها الإخوة المؤمنون، الحياة مفعمة بالأمل، فلا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. ولذلك فقد اعتبر علماء الإسلام اليأس والتيئيس من رحمة الله من الكبائر. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، من وقاه الله إياها وعصمه منها ضمنت له الجنة. فلا ييأس مذنب من العفو، لأن الله فتح باب التوبة. ولا ييأس المريض من الشفاء، ولا ييأس من فقد ولده ووحيده، فعطاء الله عز وجل ممدود. إذا ما أراد للعبد شيئا أمضاه له، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك مهما تكن اللحظات العصيبة التي نعيشها في مصرنا الحبيبة، فنحن متعلقون بحبل الله، ونأخذ دائما بالأسباب، ونحن على يقين بأن الظلام سينقشع، وأن الغمة ستنكشف، وأن أصحاب الفكر الظلامي التكفيري التخبيري سيندحرون بإذن الله. نحن على يقين بأن المنهج الوسطي الأصيل الذي يتبناه الأزهر الشريف سيثمر رحمة وهداية وعمرانا. أما المنهج المتطرف الذي يعتنقه ساسة العنف والإرهاب والتدمير، فلن يخلف لهم إلا الدمار بإذن الله. نحن على يقين أن مصر مقبلة على مراحل عديدة من الأمل والازدهار والنماء والأمن والاستقرار، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء الإيماني المبارك بالقرآن الكريم. نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 19 حتى الآية 33 من سورة التوبة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. يا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وجهاد في سبيله

المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم. يا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفت عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسل رسوله صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى جمال القرآن وجلاله وكماله وبيانه في هذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحير عبد الفتاح، وكانت بدءا من الآية 19 إلى الآية 33 من سورة التوبة في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله عز وجل في حديثه القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بمثلها مغفرة. هيا بنا إلى أن يأذن الله عز وجل بميلاد فجر جديد، نرفع وكف الضراعة لله عز وجل مع مبتهلنا الليلة فضيلة المبتهل الشيخ سعيد حافظ. لا إله إلا الله، لا يا ربي عفوك ورضاك خلقك اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ما في الوجود سواك ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولى سواك فيقصد كان خاطر الرئيس المشير الكريم السيدة زينة ما في الوجود كلا ولا مولى سواك فيقصد يا من له عنت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد من في نجود سواك رب يعبد كلا ولا مولى سواك يا من له عانت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد أنت المؤمن في الشدائد كلها يا سيدي ولك البقاء السرمد يا منتهى سؤلي وغاية مطلبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إلا الله الله أكبر أطلقها لمن صالوا تيها وكبرا وعن ركب الهدى مالوا الله أكبر أطلقها فإن لها عند الشدائد في الوديان إجلال يا أمة الحب يا أمة الحب صوت الحب يوقظكم في اليوم خمسا وصوت الحب فعال فاستمرئوه خلاصا يستقم أمل في أرضكم ترويه أجيال إن التمسك بالإيمان يحفظكم على الطريق وإن تمتد أهوال تهيا بلال بها فخرا أعد نغما من ألف عام ونصف الألف ينهال أيقظ ضمائر من ماتت ضمائرهم أيقظ ضمائر من ماتت ضمائرهم فربما التحمت للشرق أوصال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد رفع نداء الفجر المبتهل الشيخ سعيد حافظ قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية التي نرجو الله عز وجل أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم أيها الإخوة المؤمنون يجب علينا جميعا أن نتقبل نصيحة العلماء المخلصين الذين حبان الله عز وجل بهم في أزهرنا الشريف فهم ورثة الأنبياء لأن عدم قبول النصيحة نذير شؤم بالمجتمع فالناس بخير ما تناصحوا أما المارقون والمستكبرون لا يقبلون من أهل الخير نصحا ولا يستجيبون لهم قولا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فكان جزاء المعاندين رجفة من تحت أرجلهم وصيحة من فوق رؤوسهم، فصاروا هباء وصاروا سدى وأصبحوا أثرا بعد عين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، يأمنا في صلاة اليوم بمشيئة الله فضيلة الشيخ سعيد الشحات. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا يا رب واصرف عنا شر ما قضيت. سبحانك إنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما أنعمت به علينا وأوليت ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم أعطنا ولا تحرمنا كلنا ولا تكن علينا. اللهم لا تكلنا إلى غيرك ولا تفضحنا بين خلقك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم يا رب موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم أخرج من بيننا حاكما عادلا يا رب العالمين يحكم بين العباد بالعدل يا أكرم الأكرمين ويرد عنا غدر الغادرين وكيد الكائدين. اللهم يسر أمورنا أجمعين واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد نقلنا لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان معنا فيها قارئ للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمد بحير عبد الفتاح ومبتهلا الشيخ سعيد حافظ، وأمن في الصلاة الشيخ سعيد الشحاب، ونقله لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله. وفي النهاية لكم تحيات زميلي من التخطيط الديني محمد حمادة عطية وتحيات إسماعيل دويدار، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.